ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي حديث صحيح: ولا أحب أن يرفع عملي إلا وأنا صائم. أنا أحيانا، مش أحيانا، دائما وكثيرا أدين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه. يعني القرآن شرفهم بالسؤال وأثنى عليهم: يسألونك. سجل القرآن أسئلة الصحابة. كان من ضمن هذا السؤال البديع: أراك تصوم في شعبان الذي ما لا تصوم في غيره. استفدنا احنا ايه بقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام؟ بقية هذا الحديث عايزين نقف عنده شوي. إذا كشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. يعني مسألة رفع الأعمال إلى الله، والله المفروض الرفع هنا يعني القبول وفتح أبواب القبول. ترفع الأعمال، الرفع هنا إن أعمال السنة كلها، يعني أقول لحضرتك حاجة: رمضان اللي فات ده هيترفع الأيام ده، اللي حج السنه اللي فاتت هترفع الايام ده، ليله القدر بتاعت رمضان اللي فاتت هترفع الايام ده، كل صلاه صليتها، كل عمره عملتها، كل حسنه قلتها، كل كلمه قلتها في سبيل الله هترفع الايام ده. الرفع السنوي، كل معصيه، كل نظره حرام، كل كلمه حرام، كل غيبه، كل خطوه في في في غير طاعه الله، كل مال حرام هيترفع الايام ده. الرفع السنوي فعلا يغفل عنه كثير. النقطه دي تحديدا، ان شهر شعبان الذي هو قبل رمضان مباشرة هو شهر الجرد السنة بلغة الماليين أو كده، ورفع السنة المالية. دي فعلا مسألة ينبغي أن احنا نقف عندها كتير، أن الشهر فعلا هو رفع أعمال السنة. يعني أنا كأني أسمع هذا الكلام لأول مرة، أن رمضان اللي فات إذا كان قبل، أسأل الله أن يكون قد قبل منا والمسلمين أجمعين، ترفع فيه ما صلى فيه العبد وما صام وما هذا الوقت. إذن ده مش مجرد ان احنا بنجهز بقى حاجات ثانيه. في رفع يعني يومي، تقريرين عن كل عبد يوميا، عصر والفجر، وفي رفع اسبوعي اثنين وخميس، ده رفع السنه بقى. يعني من يوم ما الواحد بيبلغ لحد ما بيموت كام سنه؟ 30 40 سنه. يعني هو كل اللي الواحد هيدخل يعرض على الله بيوم القيامه 30 40 صحيفه، كل الواحد هيدخل يوزن بيهم على الميزان 30 40 صحيفه، دي واحده من 30 أو 40 صحيفة هيتوقف عليهم مصيرك. يعني احنا مش بنتكلم في حاجة قليلة، احنا الوقت بنتكلم في سنة كاملة من عمر الإنسان. وعمر الإنسان فيه كام سنة؟ عمر الإنسان فيه كام صحيفة أصلا من مصر؟ وصحيفة هترفع وهتغلق، لن تفتح إلا يوم القيامة. فأنا فرصتي في الأيام الأخيرة دي أن أنا ألحق بسرعة أصلح الذنوب اللي فيها، ألحق بسرعة أعدل التقصير اللي فيها، ألحق بسرعة، إنما الأعمال بالخواتيم، ألحق بسرعة يختم ليا فيها بأفضل الأعمال. شعبان ده شهر شغل، شعبان ده يعني عامل بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، السنة المالية شهر 6 ده أو شهر 7 ده، الموظفين في المحافظة ما بيناموش. ليه؟ الميزانية هتترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، لازم تتقفل ولازم يتعرف كل مليم جه منين وراح فين، فما بيناموش فيها. أهو بالظبط كده شعبان ده اعتبره نهاية السنة التكليفية، انا هترفع السنه بتاعتي الى الله. طب ازاي يا اخوانا؟ كل ذنب موجود في الصحيفه، ازاي هيجي لي قلب انه يرفع؟ انا قدامي ده فرصه، شعبان فرصه ان انا اقفل ذنوب 12 شهر، شعبان فرصه ان انا اعالج تقصير 12 شهر، شعبان فرصه ان انا اكمل شعب ايمان نقصت 12 شهر. يعني انا بتعب شهر وبقفل بيه سنه كامله. ممكن يا دكتور حازم يكون حد بيقلب كده في القنوات وفجأة ربنا وفقه يعني وقف عند قناة الناس وقال أسمع الشيخ ده أو أسمع مثلا، يعني وهذه حدثت كثيرة وكانت باب خير، يعني ولا بيصلي ولا عمره صام، والأول مرة يسمع كلام في الدين في هذه، وانت بتقول ده شهر استدراك، يعني ممكن فرصة، ممكن حد يلحق. بنقول الكلام ده للملتزمين أو العموم اللي هم بيصلوا وصوموا يقصروا شوية زي حالتنا، لكن اللي لسه فاتح حالا وبيشوفنا وأكيد لن نعدم هذا الخير بإذن الله وبيسمع هذا الكلام، ليه فرصة إن هو فعلا يتوب وترفع الأعمال؟ يا ربي ده شعبان يعني يمكن أكتر أحاديث في عموم مغفرة للكرة الأرضية مذكورة في شعبان. الله، دي بشرة، بشرة خير. أكتر حديث يعني ثلاث أحاديث ثبتت برواية عن أبو هريرة، ورواية عن أبو بكر الصديق، ورواية عن أبو موسى الأشعري، يعني ثبتت ثلاث روايات صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله. ليلة بكرة ده ليلة النصر من شعبان ده إيه؟ ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يطلع إلى أهل الأرض جميعا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. طب ليه المغفرة العامة دي في شعبان؟ أيوة، لأن رمضان بالنسبة لنا أكبر موسم مضاعفة. أنا لو دخلت بذنوبي دي في رمضان عمري ما هيفتح علي. فربنا من رحمته إن المغفرة بتيجي الوقت عشان حاجتين: عشان الصحيفة لو اترفعت والذنوب دي كلها فيها تبقى مصيبة، فيبقى في مغفرة. وعشان لو دخلنا رمضان بالذنوب ده هي هندخل ازاي؟ هيفتح علينا ازاي بكل الذنوب ده هي، بكل الـ الـ الـ الحواجز الاسمنتيه والعياذ بالله اللي احنا يعني عملناها على نفسنا بالذنوب ده. فليله النصف من شعبان ديت فيغفر لأهل الارض جميعا الا لمشرك او مشحن. مشرك يعني سيء العلاقه بالله، يعني في فساد في العلاقه بالله. مشاحن فساد يعني في العلاقه بالله. مشرك اللي هو كافر. ايوه يعني انا اقصد مشرك دي مع الخالق، فاسد العقيده. مشرك مع الخالق ومشاحن مع الخلق. يعني لازم الواحد ينتبه للنقطتين دلوقتي: اللي مقاطع، اللي ظالم اهله، اللي ظالم قرايبه، اللي مقاطع جاره، اللي بينه وبين حد من اخوانه، ولا بينه وبين واحد راح يصلح عنده اي حاجه مشحناه، لازم يصلح دلوقتي. خطير جدا الجمع بين في متن واحد في حديث واحد الا مشرك يعني بره الاسلام او مشاحن. يعني المشاحنه او القطيعه أو ده ذنب، كيف يوضع جنب الشرك وليس شرك؟ لكن اليس فيه تغليظ لعقوبة وإنذار لمن يقع في مثل وإنذار وبيان إن لما بتتقطع الأخوة إحنا بنخسر قد إيه؟ يعني تخيل المغفرة السنوية أنا بخسرها عشان مشكلة بينه وبين أخوي، ده غير ليلة القدر بقى اللي رفعت بسبب تلاح اتنين، مشكلة ما بين اتنين، غير المغفرة الأسبوعية: إن الله، إن الأعمال تعرض على الله كل جمعة مرتين كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لعبدين متشاحنين فيقال أنظر هذين حتى يصطلح. يعني اللي بينه وبين الناس مشاكل ده محروم من المغفرة الأسبوعية، محروم من المغفرة السنوية، وممكن الأمة كلها بسببه تحرم من ليلة القدر. يا سبحان الله، يعني بسببه كما حدث يعني تلاح ورفعت. احنا النقطة دي مهمة لأنها مرتبطة بسلوكنا كلنا، سلوك الناس وتصرفاتها، خصوصا فيما تعلق بالفوضى الأخلاقية اللي بنشهدها، واللي عايز أي حاجة بيعملها، وإن في انفلات أخلاقي. بعض الناس بيرجعوا لأشياء معينة، لكن اكتشفنا نفسنا المجتمع محتاج فعلا يعود إلى الله، وفرصة أن يعود في مثل هذه الأيام ويشكر الله تبارك وتعالى على نعم كثيرة. زي ما حضرتك بتقول لي قبل الهوى، ربنا سبحانه وتعالى طول العام ينزل إلى عباده الخيرات. سبحان الله. إلا يصعد منا إلى الله. أيوة نعم، هذا هو السؤال. معنا أختنا أم سلمة. السلام عليكم ورحمة الله. أم سلمة السلام عليكم. معنا اتصال يا أستاذ أحمد. طيب أم سلمة تفضلي. طيب من الأخت كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ حازم؟ مع حضرتك سامعك. تفضلي. الشيخ حازم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك لك، بصراحة أنا بشكرك على كلامك، خطبك الجميلة. أنا لما سمعت حضرتك اتغيرت خالص وبطلت أسمع أفلام ومسلسلات، وبشكرك والله يجزيك عنا كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحفظكم ويكون معروف أن جمهورك من الإخوة والأخوات وصغار السن من البنات وبتاع، الحياة الحمد لله كبير، وده بعتبره مكسب كبير حقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك قلوب الشباب، لأن هم دول اللي إحنا مستنينهم، الأمة هذا الجيل إحنا منتظرينهم يأتوا إلى الله تبارك وتعالى بقلوب جاهزة للطاعة. ربنا يستعملنا. نعم. فقصة إلا مشرك أو مشاحن. أنت حضرتك بتحب قضية الأخلاق جدا. طبعا، لأن هي دي قضية الأمة الحقيقة. نعم. لأن قضية الأمة يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يدخل الجنة قاطع. قاطع ده واحد اللي هو قطع رحمه، يعني سوء خلق. تخيل واحد موت نفسه في شعبان ورمضان عبادة، اللي هو الشهور اللي احنا ما فيش بقى حاجة اعلى من كده بقى غير عشر ذي الحجة، يعني موت نفسه في دي عبادة وجاي يدخل الجنة وشايل جبال حسنات. ممنوع. ممنوع ليه؟ ده انا معايا كمية عبادات تغطي الكرة الارضية، ممنوع عشان فساد الاخلاق. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمح لي انا. طيب الآية وبعدين ناخد اختنا حبيبة من الجزائر لانها معنا. السلام عليكم حبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك خديجة من الجزائر. مرحبا خديجة. مرحبا، اهلا بك يا اخت خديجة. كيف حالك أستاذ مصطفى؟ الحمد لله. الأخت خديجة أول من يعني كانت تبكي في الاتصال تبارك للمصريين على اختيار الدكتور مرسي، جزاه الله خيرا. تفضلي يا أخت خديجة. أولا أستاذ مصطفى أحييك وأحيي أيضا فضيلة الشيخ دكتور حازم، وأنا أشكرك أنك لبيت طلبي. نعم، طلبت مني استضافتك الحقيقة كثيرة الأخت خديجة. واليوم سيكون مميز، البرنامج الحلقة تكون مميزة. نعم، ربنا يبارك في أهل الجزائر جميعا يا رب. ربنا يكرمكم يا رب. كل عام وأنت بخير يا دكتور حازم. أكرمك الله يا أختي، تفضلي. نعم. أولا فقط فيما يخص في بعض الأحاديث ضعيفة عن فضل شعبان، أرجو أن تتحدث عن هذه بعض الأحاديث. فضل شعبان. نعم نعم. وفيما يخص أنا متأكدة جدا شهر رمضان في هذا العام المصري سيكون مميز جدا إن شاء الله بفضل دكتور محمد مرسي. إن شاء الله يا رب يكون فتح على الأمة. نعم، وادعي له كثير الحياة. دكتور محمد مرسي محتاج دعاء. أنا أستاذ مصطفى نعم كتبت له على صفحته الفيسبوك وهنأته ودائما أدعو له بالخير دائما للشهر ولدكتور محمد مرسي دائما. جزاك الله خير. أنا متفائلة جدا أستاذ مصطفى والله العظيم. نعم نحن متفائلين. نحن عايزين من كل يعني مؤمن ومؤمنة الاجتهاد في الثلث الأخير من الليل في الدعاء للدكتور محمد مرسي. نعم صحيح، يعني دي وصية ونصيحة. نعم. ربنا يعينه يا رب، ربنا ينصره يا رب. آمين يا رب. أخونا هاني. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا مرحبا. أخبر إزيك يا دكتور حازم؟ أهلا وسهلا. إزيك يا أخي؟ تفضل. ربنا يبارك فيك. والله أنا أحبكم في الله. حبك الله يحفظني فيك. أعزتنا شيخ حازم بعد إذنك، هو ليه الواحد فينا لما يبدأ عايز ربنا يكرمه ويجدد العلاقة مع ربنا ويخش كده في أعمال صالحة يبدأ شيطان يشتغل عليه أكثر من الأيام العادية فيبدأ يحبطه ويخليه يرجع تاني أكثر من الأول، أو لو كان عنده عزيمة مش شديدة يعني يرجع لورا تاني؟ فإيه الأسباب اللي تخلي تعين الواحد إنه هو أول ما يبدأ يفكر في المشروع أو يبدأ الإقبال على ربنا الأسباب اللي تعينه وتخليه ما يرجعش تاني لورا؟ وأسألكم بالله عليكم الدعاء. جزاك الله خيرا. دي ده سؤال مهم جدا. عقبات في الطريق إلى الله كلنا بنشتكي من الحكاية دي، أو ما الإنسان يهم إلى الله الشيطان يلقي حجارة بقى بأي شكل وأي طريق. أحيانا الشاب يبقى نفسه سيكلم بنت مثلا معينة ومش عارف أول ما يتوب يلاقي فجأة يعني حاجة غريبة جدا يعني. صحيح، ودي مسألة أنت أعتقد عالجتها في أكثر من خطبة أكثر من شريط وسطوانة، بس اسمح لي أخذ الداعية الكبيرة الفاضلة الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. منورين الشاشة. الله يعزك ويكرمك. وأقول لحازم دكتور حازم ابني ربنا يزيدك يا ابني، احنا من يعني أول ما بلاقيك في أي برنامج يعني كلنا بنلتف حول الشاشة، يعني نتمنى من العلي القدير إن لقيت في كل القنوات الفضائية يا ابني، ودي الدعوة اللي أنا ربنا يستعملنا يا رب حجمنا. يا رب يا ابني يا رب ويرضي في الدنيا وفي الآخرة وربنا يكثر من أمثال حضرتك كده في الأمة يا رب. الله يبارك البطلات كده اللي ما شاء الله بطلات العمل الخيري والدعوة. نعم في الأمة يا رب. حجمونا جزاه الله خيرا، ربنا يبارك في عمرها يا رب. حجمونا مفخرة لنا كلنا يا رب العالمين. وإياكم والعصر بتاع مرسي إن شاء رب العالمين. دكتور مرسي هيبقى أجمل عصر إن شاء الله بي وبيكم بإذن الله. آخر مشاريع حضرتك يا حجمونا. الحمد لله احنا بنمسك، احنا عاملين نهضة في كل قرية بفضل الله سبحانه وتعالى. بناخد قرية قرية بنعمل فيها محطة تحلية مية وبنعمل فيها فرن وبنعمل فيها مسجد وبنعمل فيها مدرسة وبنعمل فيها زي محلات صغيرة ومشاريع صغيرة، يعني بنعمل نهضة في كل قرية واحنا كلنا بإذن الله هنبقى ورا الدكتور مرسي، بس هو بس يقول لنا ايه طلباته واحنا كلنا هنساعده بإذن الله. ما شاء الله بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. حجمونا نموذج للمرأة المسلمة